شبكة رواد التميمي تقدم. حي من دق وتعنى يا هلا بك يا يبا، فز قلبي لاتصالك وانقلب مري حلو. حي من دق وتعنى يا هلا بك يا يبا، فز قلبي لاتصالك وانقلب مري حلو. مسندي وتاج راسي وانت من ربي هبا، رن جوالي وانا كل فرح بقول الو الو الو الو. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.